هذا يقول امرأة عندها بنتين وولدين وتريد أن تهب لهم 3 منازل، كأنه قد مر عليه وتكلمنا أنا وإياه في الطريق، يعني مع العلم أن زوجها حي، فكيف تكون الهبة الشرعية؟ إذا أرادت أن تهب لأولادها جميعا وتسوي بعضهم ببعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان: أنا حلت كل ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى بعض الولد ويترك البعض الآخر، وسماه جورا، وأذن فيه في حال العدل. فإذا كانت تريد أن تعطي الجميع وتعدل بينهم فمقتضى العدل يجوز ولله الحمد الهبة، ولا يمنع أن الزوج حي. ما يلزمها أن تهب للزوج، ما يلزمها أن تهب للزوج، وإنما يلزمها العدل بين الولد بين أولادها. فإذا أعطت كل واحد مثل الآخر الحمد لله، وإذا أعطت الرجل ضعفي المرأة فلا بأس بذلك، وهذا على حسب الميراث، فإنه للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو أعطت مثلا الابن 100 ريال أو 100 دولار أو 100 درهم أو 100 دينار، أعطت البنت نصف ذلك فهذا عدل. فإذا أعطت الابن أرضا 20 مترا في 20 مترا 400 مربع، وأعطت البنت 10 في 10 فهذا عدل، لا بأس بذلك. المهم أنه لا يلزمها أن تعطي الزوج، وإنما الذي يلزم أن تعدل بين الأولاد. وهذا كأنه يريد يعني يعترض بالزوج أو يستشكل وجود الزوج. نعم.